بلغ دينه 20 مع 30 يصير الفرق 10. كلام يعني احتاج الى نباهة بالتقدير، لان مدام كلهم حكموه ورضوا بالتقدير خلاص. ولذلك جعلت في باب القضاء، حكموا هذه اللجنة وانتهى، صاروا قضاة بالنسبة لهم. وان كانت قيمة الرهن اقل نعم بالتقدير، وإن كانت قيمته أقل مما يدعي فيه المرتهن شو المرتهن، وإن كانت قيمته أقل مما يدعي 10، المرتهن يدعي 10، وإن كانت قيمته أقل مما يدعي فيه المرتهن إيه طيب 15 تقدير 15. أحلف الذي زعم أنه له فيه ثم قاصه مما بلغ الرهن. المرتهن يحلف على دعوة دين 20، إذن له 5، يأخذ 5 ثم قاصه بما بلغ الرهن. ثم أحلف الذي عليه الحق الراهن على الفضل الذي بقي للمدعى عليه، طيب هذا 5 بعد مبلغ ثمن الرهن، وذلك أن الذي بيده الرهن المرتهن صار مدعيا على الراهن بال5، فإن حلف بطل عنهما بقية ما حلف عليه المرتهن، بطلت 5 إن حلف الراهن مما ادعى فوق قيمة الرهن، مما فوق قيمة الرهن، وإن نكل لزمه ما بقي من حقه من حق المرتهن بعد قيمة 5. انتهى الإشكال. نعم وين ايه على التقييد الاخير، لان صارت دعوه مركبه، ما هي دعوه، هي عاده بعض الجمل نعم تحتاج الى ان تعاد اكثر من مره، وقد يبين في كل مره وجه فيه ما تقدم. يعني مثل ما قلنا في مساله القرض الى الان، وانا كل ما عاد فيها النظر اختلف القول، لأن لها مدارك متعددة. ولذلك مثل ما قلنا الماثل له رأي خالفه الشارع، المحشي خالف الشارع، نعم الشيخ ابن عثيمين وافق الشارع، الشيخ ابن جبرين وافق الماثل، يعني مسألة تحتاج إلى إعادة نظر مرارا وفي أوقات متفاوتة، ولا يمنع أن يمكن حملها على وجه يصح فيه قول الماتن، ويمكن حملها على وجه يصح فيه قول الشارح. مثل هذه المسائل الشائكة تحتاج إلى نظر أكثر من مرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم.